أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كلا بقول لي تضبادوا وحنا كميديا العشر الذي ينصع ذي كنا صاحب صلاة تفريق قرآن الكريم كا سورة قاف إذا الكاتبون كاكوما سورة قاف وسورة دي كمتنادو ترسل قرآن الكريم كا كنا كوما بقول لي طبان يافر سورة دو سورة قاف سورة دي كمتناد بين نقونا إيسا شن طبنات بحال كاس قدماتي طبان كسورة الفاتحة كم باللابتا سورة يونس بيكو أجيهين طبان كهود كباللافتانا سورة مريم بيكو أجيهين طبان كطاها كباللافتانا سورة العنكبوت بيكو أجيهين طبان كسورة الروم كباللافتا سورة غافر بيكو أجيهين طبان كفصيلت كباللافتا قاف بيكو أكتا قل كنتم سورة دي كنتم ندوية سورة قاف وثاني المفصل مركين سورة الحجرات جوغني يعني بداية المفصل إنك سبع خميسات بين دانا سورة ضحى إسم كودنا بدن يهي تتب كودنا قابل يهي أي مفصل ليرا لا تقدم بيكب اللابتا قلنا وحي ليهم قف بيكب اللابتا قلك لا تقدم بيكب اللابتا بين رجعني سورة قف وثاني المفصل سورة ديه قابنا تيلا بدو سورة قاف وحيكم على عابنتها أريق أبوه الرأي سورة قاف والقرآن المجيد سورة هاي نترين سغالي اللما تنكاها لوغونا باللابنا يا حروف تقوغوهن وسورة دي سجيدي اللما تنادو سورة القلم بعد ما نو والقلم يدو سورة دي سجيدي اللما تنادو سورة قاف أريق أسيكم على عابنتها سورة أبوه الرأي قاف والقرآن المجيد سورة قاف ومكي لحية سيدات كي سورة دور كسب لحية طبان كي سانو أسو بناها وكنا لأمك المكرمة سودقي أي سورة قاف كميتا هاي ولكن دون تنصيدة قيامة إيا قرآن إيا الرسول إيا النرشة دنباء آخرة واحد لدونتو أيابي دونتو أصحاب الرسول الله وحي يورن ديرين سورة القاف عرف النبي عن كعف ذني من كثرة ما يقرأ في الخطب قال انت الجمعة ذا خطبة الله أغرنا أيو بوسنا فكا كدقي جين ما لنتي قيامه أذيك ودور أيو هرتاقنا هان بيوت المنتش ورد مركز النبي عليه الصلاة والسلام خطب الجمعة والعيد أيوكو أغرين ديري قل كاس عرب في سرق يدون ربا أي كقبتين قل كاس سورة قاف حتى إمر سورة مكية تاي حتى نسا سيسي قارة قيام مدى يوحى لما دندونه يدد وحى قدن بي أيو هرتاقك ليس أيها سورة قاف خمس وأربعون آية وآياتها خمس وأربعون آية شن إيافرت آية دودوي قفوا باللابتوي أبدأوا هذه السورة وعن سورة دان قافة كل باللابة يا بسم الله إبوين مدعي عسكسدي اللي الرحمن نحريز قود نحريزة الرحيم مدقار هاند نحريزة قاف الله أعلمه بمراده بالقاف إلى هذا يقان قافو حول جهده يبدي فائدين وحفظا شرعني التعجيز والتنبيه لبدي ويسك الجيران برارجين قرآن كالليسكو برارجين أيي إيا عجي قلن إنو يهي كلام الله عز وجل مقدسة جاء من قبل المولى تبارك وتعالى مخلوق وصنلك لهين لا الملائك بموحك لهين ولا الرسل بموحك لهين ولا غيرهم أيهم وعقولهم تنزيل من حكيم عميد والقرآن قرآن كيبان كلها تأبير سبحانه المجيد سرفت بضنا إن محمد رسول وحي الضفران رسولك عليه الصلاة والسلام نبي النمديسة إيا الرسالة ديسة إيا وحيه كزود دي إيا وحي اللوسة دي بين المشركين تديه دي مركز الرب يري والقرآن قرآن بان كل دارتي قرآن كي المجيدي شرفت لها بان كل دارتي إن محمد رسول منك ولله عز وجل محمد رسول حق يبلغ دريو بل إن درع بانتقال أهل ليرا مركي رسالة دي اللغو دارتاي سيدا ميلك لو بادنا القرآن كمدافا ياسي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إيادنا الرسول صلى الله عليه وسلم النبي إنو كمدياي أيها اللغو دارتاي مركي الله سوري رسالة دي أي ربي سبحانه عز وجل تلمامي وحيري بل خصول لماذا هذا الكيدي كبه قدي حجبوا قراش وياذين محيلا ياذين أن جاءهم إنو أيمد منذر من أدقايا ومنهم إذا كان شيء فقال الكافرون حق ديدي وحي لاذين هذا من كان محمد يوحو شيقايا شيء ووح حجيب يابي هو الذي صبحنا يا هو الذي لا حساب تمدونا هو الذي أظل مرين دونا وجميع النار بعد أن بيسها دويري ما أفكي لقلوحي ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولي أيضا مثلنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد تطبع بأي وعراحن تي واللفية اللطبة دماذي لا دبلو سعلينا يا لعذاب يا وحلا عركي يا وحلا مغلي مثلنا ما بل كجدو رسالة دي سقناتي اعجبوا وحيبا قال ذا اما كفار قريش ليابهم ان جاءهم انو اجمد منذر رسول الدقاء منهم يا كدش يا بدو دو قيمي بيلهان لاي حدوث الجنسي بودي باهي واما مرق لو ديرو اما جن لو ديرو اما نوعك رو حيوان كيبا كمدا ادي لو ديرو وحدا يهان لاي ومنهم وطوى بشر سب بشر نمدي كئمو وعرب عرب نمدي كئمو وقريشي قريش نمدي كئمو خير مكو بني هاشم إن عبد الله عبد المطلب قوسك إدك لقاقيو مما يوناكو يقانيو منك إنت الله دير ورسول الله غندقي بيكدق أيامه عن لارا والله مقال وهذا مما يدل على جهلهم وضلالتهم حبي أقيهم ولقد بربك رسول درجري إنه من البشر وإلى عدن أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدينة أخاهم شعيب سيدان إبهان جلته تاريخيا لسعون ووددا وحلوقي لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إذا كان تاريخ البشر لسعون الرسوش اللي دري جري ولي قوضتك يكمل هايين ولي برهارك الله دري أي يكمل هايين ساسي إبهان جري لما السعودان بل عجبوا أن جاءهم مذير منهم فقال الكافرون حق ديدي وحير هذا إشارة نبي محمد هي قرآنك يوحي قرآنك شاكي من البعث والجزاء والنشور والحساب والجنة والنار انت بواكل عيسى هذا ملكا يوحي شاكي شيء ووح عجيب يا بي أمكاك له أمكاك وضيب المسيح الحين إذا متنا حدان بمنو ووكلنا أنا أن ترابا عره ميان رجعون لسعلنا ذلك سعل انت أمر كان أحرض كبراني كبعدنا لسعلي فجع سعل بعيد الأغل يكفق هذا إيمان جري جدنا ربي إليه سوف توقفك وابابي محل سعلنا مثل الله بورا معقول لكن كيما لسعلنا أغل مركي لقع سابتمه وعرص إيمان مركي لقع سابتمه نحيكوك لدوانيهين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا أول هدانك أبو ريم عضعي كلك حسب العادة يلغن قادين لفيريو شيقا بالله بدي سكو يسعل انتي سكاسالا الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه قولي هراء الله اللي سيمر الله بعد سديسة يكوها دين لبالله كي هراء درن إذن هدي إيمان لو حساب تمواكا أغلى هدي لو حساب تمواقن ميسو وحن نق النقضي شعر انت يقولون عقل فلح وإبليس كأياري يقول حساب تمايين أيضا متنا هدان لمانو وكنا أنا هانو ترابا عرو ميا نرجع نرجع على سؤالنا يا أما نرجع صور نقضينا ذلك صور نقض كاسل الشيقة فجع صور نقصو بعيد العقل يا مسكعة أدو فقول جوابتا كل عذي أرى قال المولى جل في علاه قد وحارونا علمنا إنا نؤقنا يا دان إبناي ما تنقص الأرض عرض وحي أي كدنتي منهم إياك هذا عرعنتي وحي نمي باباي يا وحي باقيا لبذب أنيك إباء وأوقع وعندنا وحا أنك إباء أكتنبي يالا لا عند غيرنا أحد كلوها يالا ما أركو أكتنبي وحا يالا كتاب كتاب حفيظ وحو البيلالي وحو البيلالي قد حوى كل شيء وحفله مادة وكنية وكيفية كذب كتاب قاسا وحو البكيال جسم قوضة نعان قوضة نظرت قوضة لفه قوضة إلب قوضة حديد قوضة كل كتاب إيه قوضة يالي كل كأرلب وحي كبابي شيء إيه وحي باقي أنا وأغاي تنين إيه وأغاي قد علمنا وأغاني ما تنقص الأرض أرض وحي انتي منهم إياها وعندنا أكتنا كتاب المقادير لوح المحفوظ فيه كل شيء وحل ذلك إليك وكي يلين وعندنا أكتنا ذوحا كتاب كتاب كتاب كاسو حفيظ وحول بيلالي بل إذن أنت قال يا أمر لبات كالقذب هدنا قيام مذي في غدودي وحي وحكا درم بين منك سمعيا وحكا درنانك حوي قيام مذا هي بعثك هي الجزاء ووحن أمه قني والحواس اللي هو هلالي كريم المارك كرتو دعال متابن كرتو سن لغو مؤرين كرو عرب لغو مدد من كرو هدي بينيين لقري وحي بينيين محمد هورتاقا ووحي يكسو دقايا قرآن كوي مغلايا ويركايا إيا النبي يمي بينيين تنابا كدروا الحرولان بل كدب بتيهوري كدبوا وحي بينيين بالحق رسولك إيا قرآنك لجوغي بينيين لما قرتوا جاءهم يمد أي بينيين وفهم إياها في أمر تلقوا ده بيكون سليهين أمر كاسو مريج إسدردري مرة قالوا شاعر ومرة قالوا ساحر ومرة قالوا مجنون ومرة قالوا كذا كذا مفتر انت وايسك أما قرآنك شعر وسحر وإفك وأساطير الأولي قرآن كينا انتا سيكلو ميكو شاقايا إساكي انتا قصير ميكو شاقايا إذن واركو ديساني وشدر درسيهاي وحمل هاي تماه كلك بادركا تبعدا الوية قانا دوفلا لماذا إيا كل بميلكو بوغيدا سقنان لانتا بادركا الوية قان بل كذبوا بانية للحق حصولك أبو قرآن كي بانية لما قرتي وجاهم إياك ويمي وفاهم إياك في أمر تلقوا ديهد بيكون سبانيين أمر كانسوا مريج مختلط منضرب اسكهر مانا ايو استقين ايو اسبر برايا ايه واحد اللهم ادلة على تسيكوني ماكي موقف كوني ايه عرقتي دودي ايه عقيدة دودي اللي شاكي ايه ادلة كوني اوحيس الهي هنون قلت لكالي وكو هنوني كارو ايه الله اللي قال تعالى الى وحو يري افلم ينظروا ميايا اركي الى سماء عركة فوقهم كركوضة كيف صدا بنيناها سمدوا لسمي وزيناها أن أقرحني وما لها وسن أغسقنان سمدا من فروج دلدلع كريه الشيء لسي يا جح جحمي يا سوديناي عار عار كل شيء لكن سمدا إلهي قرطو لسي سقاوك إلى يومنا هذا تلا عملي دلا الملي تلا عملي دونك عملي دول إيا فالحم عملي سوى أركي معين كوا والأرض دونك مددناها سانو تغنيسو ماركي إن عمد هذه مرضى دهداد فريسو مالي كير لبالله فانتو جيرا جيرا كدس أما استرارين إيسا يران إيسا دولك إنتا لك إن الله فانعي إقد سدي مقار لون ديسي مددناها واديسي وألغينا وحاند جيني في أرض هذا قده هذا حواسية بورا واوي سيئن دخل الليلين هنا نغاقن أيام بورا واوي كل دبني وانبتنا وادلين في أرض هذا قده هذا من كل زوج نعلى أركا كل دي بهيج غرح بدل ورجاد دوام معي تبصيرة أركسين حق وعلى أركسين أيام لكل عبد منيب وذكرى وان يالا وانين أيام لكل عبد أدون كله منيب الله النقض بدا ونزلنا وحان تجيني من السماء القرآن كدجيني ما أنبيه مباركا خير كود اللبذيه فأنبتنا وأضليني به بسبب الماء جنات باريال وقيدها تأتاقا أمر والبدرة سيدة عمبه وكالة سيدة تمرته وكالة قيكي واتاقين ياهي سنة كيبا مربوضة لأيا إيهو حب الحسيد بارت قل لي دوكالة أما موردي دوكالة مرم بيدشا تبذيبنا وعلى شفا والنخلة تمربان وأبورني باسقات دردر لها تمرته وعيلة داي طلع في الأبع نليد واسدة مرهد أبعه اسكو كرتب طبا رزقا انتصين أن للعباد أدومها انتصينين وحيينا نورين به الربك أن سمدك كيني بلدة بلد ميتا أباروبي كذلك الخروج ولجددي أدلة نروش هلاي صبحنا ليدين صبحنا إذن الله يفتحنا حاسم بي لمتاك كذلك الخروج اركب بيا كديد دونان أفرتن بري ما هو الحياة اللي يرى ملك يكسر للان أيام ذكي أي كجيرين القاسي صبح أيام الخروج صبحيدا من القبور اللي صبح كذلك واساس كلو أفلم يضروا مويا دوري إلى السماء كر فوقهم على ضوضة كيف صدا بنيناها ولسني وزيناها وقرحني وما لها وصنغوا سمنان من فروج دلد الله والأرض الأولك سوارك مايا مددناها إن انتاقني بسني أو ألقينا هدني فيها أرض ذجد هذا خواصية بورا واوين وسكسرة يالا تمويدة إن دقاق دل دلين أي سكناتو وأنبطنا دلين فيها أرض ذجد هذا من كل زوج نوع كل جي بهيجين غروح بدن تبصرة أركسين إيا وذكرى وارن لكل عبد أدون كل جي أي قدرة الله لا تسيي لا تفسيي لا أركسيي لقوانيي أدون كاسو منيب إبقوا النقونا يوكو حيلا في جميع أموره هولي سدمانتو ونزلنا دجيني من السماء كر ما أنبيان كدجيني مبارك الله بركي فأنبطنا دليني به بسبب الماء به سمد أنك كاني سوطو أيان جنات باري الكل لني إيهو حب الحسيد كو الله قرتي الله شفو حب الدودي كالي دي مورجي والنخلة تمربان كل لني بيه باسقات دردر لها تمرتو وحيلة داي طلع مراء ما أبع نديد نسكر فولفورة خزقا عمتسين للعباد أدومها أن عمتسينين وحيينا وحن كل لنا بيه بالماء بيه صمد كي من صوته دا بلدة المقالو ميتا بماتي كذلك صدا أي الخروج صبح دناعاتي كذا ما تقبله انت هدي أدلة كوني أنا لا تسيي موقف كودين الله شاقي هل كان وحلوغا قد باي قصة نبي محمد نبودي سيما الله سوقايا إياقا والله أقل علينا يا إساقا تصليو إيا سفر قليل إنك وانو اعتبار قال تعالى إلا وحو يري كذبت وحبيني سي قبلهم ورعش كهر قوم نوح نبي نوح قوم كيسي أي عيسكي نوح هابينيي وأصحاب الرأسي إلك قولي دقني نبي قولي بيبينيي للمفسرين قولان مفسرين طلبا قول بينيه أصحاب الرأس يا ترى هل هم لمن كان أصحاب الرأس مخير مليان با أم قويم الشعيبة مثلا نبي قال الله دري قولوا حيليه فسوى عين قولا عبي جيرتي نبي قال الله دري انت سوى قفت الملح يمجا يحيل كي كتورا أي كتورا نبي يونا أصحاب الرأس بالليلة قولنا أصحاب الرأس إلى أصحاب ليك وخير مديان كل كأي كان واهو نبكو ذاكويا اللي خصنا وعيرك عد جيران مرنا عيرك الله شيغا مرنا هولك داق جيران با الله شيغا اسكم من إنيهين كالله إنيهين والعلم عند الله كذب دوحا بينيسي قبلهم قريش كهر قوم نوح أي نوح بينيي وأصحاب الرأس عيرك كومي داق جيري أي النبي قودي بينيي وثمود خير ثمود با صالح بينيي وعادم أهود بينيسي وفرعون يا موسى هارون بينيي وإخوان لوط نبي لوط ولاليه إسقي لوط هذي بينيي وأصحاب ليك هل تكوي دقنا شعيب بينيي وقوم طبع ملك خيارة وصالحة وتقيوا شرح يروى يمن بوكاها كل كا قولته لقالين جري عسيال قاريهاي وحكم جري وقوم طبع طبع ذاتك سينا نبي ياشي بيبانيا وحيبير سبحانه كل انت على صاحب سيدا ما انتد كذب الرسول رسول شعلا بيبانيا وقال دي هالك الرسول اللو دري بانيسا وحيلمدهين إياه جميع الرسل بانيي كل دمانتو كذب الرسل رسل يال إذيلكو أيي بانيين وحاكد بيي بانينتي فحاضة وصادة وحاكسو نادي وعيدي أني إباء قوديكي أن قوديي أن الحق وحيدي ذا وباب إنايا تيبا دوشادة كل عذيوان لوذا باب إيي أقل علم ويني مركا وطاي قراشي أمدة أما وحلوغ جوابا يا مركا إلهيهي مرضا بين الأسؤال مايو ما وحا كوضا ألدال أو أبوردي هوري أيو كتب عاني أبوردي هوري أسؤونك أبوري وكتب عانيو فرمقا لكرمية أفعينا ما وحي نقول نوجيين بالخلق أبورس الأولي أهو الرئيسي ميي نقول نوجيينو وإليه ودالي بل ما يتاسم قبان ودالي مقباني هم إياها في لبس شكي قريه بيكو سغيهين من خلق أومس جديد الحصب جهر مجيدنا إلا أبوري وأغيهين ألا دالينا مالا لكن مثل لباب مركي لبابا كذبا أي شكي سنيهين أفعينا ما وحي نقول نوجيهين بالخلق أبوريس الأولي أو الرئيسي بل نقوم أي نوجين هم إياها في لبس شكي قريه كسغا من خلق أومس حقد بيشكي سنيهين جديد الحصب ولقد خلقنا الإنسان قدرة الله باتنا قال تعالى فبوح جير ولقد وحرنا خلقنا إنا نؤوني حدا إبناي الإنسان وحدد ليلة بانؤوني ونعلم وحنقنهاي ما وعاي توسوس وشاكين به إنسانك نفسه وحسن أفوق حضل إذن وشاكين علوشي سمسك حديثي مانكيسة كوري أغيسان هاي أيان أغاي ونحن أنك إباء يا أغرب أدوان بذن إليه إنسانك من حبل الوريد هل بولا حين تكيسة دون تكوية الله بولنا كوية الله هدين لك ويقفك ودمان أيو حين تكاسان بأغدوا هاي إذ واختبان أغدوا هاي يتلقى إنسانك أي لك المايان المتلقية لبضي ملد أي لوضري أي حسناتك أي سيئاتك بقي جيرتي قولك إلا لكم كل ما هي من أغدونا هاي عن اليمين حقا مديقة إيهو عن الشمال حقا بديحة أي قعيد لبضي ملك فضيان وما يلفظ أوسا إنسانك كوهد لين من قول حضيراته وحرايا إلا هدو كوهد له لديه لدى القول حدالك أو كوهد يوحى ديارة ومركب لقارة يبوغ خطيب ملك حدالك فإلى لنا ويهوشي ساهي هذا الكائن صنداف وصدق الله في قوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوا حقيب الملك إلى لنا هذا الكبسوغ أكيد قبجوغ وجاء دواعتم الإنسان حتى أدونك وحي أدي الله علمها الدين الوشة يكون سمي ويدي كنا وعدوامي ويدي سوالك بختنا يماها وجاء دواعتم سكرة الموت قريبة حنون كذا بالحق يحول مركي اسكدوا بتقبك أي الله شيئا ملائكة الله ليس ذلك حنونك كوها بسلي مارك ما قريبوي أت كنت أي منه موتك تحيد متكعر قلت أتكريني اللقيسي مرة اسكو أغرينيسي قرناس تقليقانيسي معسرة عبيسي أت كل بميل ملعكو بفنيسي قريبت كعريسي موهو الوقت من الناس تقول لي شيء واتسمى الحكاكة فقد ذاكو بقو جنس والنفيخة وحال لافوفة قيامة نسان كيكوائزة في الصور بمكي قيامة لافوفة حدي أفوفتم تيد لحظانا ذلك وحد مغليسان يوم الوعيد كودك المالين تيسيو وحفال العذابة هي وحفال العقابة هي يلدونك كم مغليسان ولقين ما إذا نارك وحد وراء مغلي جلتان مالين تيلا فلين ايي وامان تيسا دور كل كان نفل اركب قيامة مركا الى عذي لمني ملك اهر يدبا كوادا اياك وكان وجاد وحات مادا كل نفس نفل اركب لمان تيت معها وحن نفل اركب لجيلا سائق ملك جذال كتحين ايي وشهيد مرق مرخاتي فرايا لبدي ملك بالله ليس لقد كنت وداي واحد أهانجر كي في الدنيا في غفلة هلمان من هذا تلمان تلعضي إني لعيسو لمسعر ودفر الجرتي وما أدن ديار قروبي عمل صالحة يا إيمان صوبا مثل وما أدن دربا كل قصة ربي فكشفنا فيني أنك حقا غضاءك جهلك يا دبولك آخرك أجددنا واجي بريو ولا لا قلت هذا إيمان تتالى أوفى بصاروك أرقاك اليوم ما أنت حديد من ذي الحرمو وحي أكثر ما يسئي وحولب جهلي والله قادر وحول بأذي قاب يا وحي أغرية دكسي مجري فرما قانا مجرته جهلي يا الله قادر حني سواء أكثر ما يسئي قال له هركاني بوغي في الله إن هذه الله فايدي برك أفضل قلت أتسلك كم مرتب أغري ذانا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولقد وحدنا خلقنا الإنسان تدينا نبورني ونعلم أنه ما وعي توسوس شاكي في الإنسان نفسه أمو شاكي ونحن من نجيبا أي أغرب دوام بدن إليه إنسانك من حبل حذب هو الوريد هالبولاء إذ قربان أدوناهي يتلقى إنسانك لك الميان المتلقيان لما ذي ملقى الدياراهي هم يسموحوا كوهدلو أما سمريين يسجلان عن اليمين الملكتا يو عن الشمالي إنك بذيحي أي قعيد كفضيان لبدا ملك ما يلفظ إنسانك كوهدلو حيه يراتي من قول وحدلا إلا هادو كوهدلو لديه لدى الإنسان أو لديه لدى القول هذا الكوكو هذا لا يكتس وحا فقيم ملك هذا الإلالين هي أكيد حاضر وقبجور وجاءت وحتي من سكرة الموت تريد حنوك هذه بالحق كن عطبيلات من عيار بمات ذلك سكرات كان يمد ما كواه كنت أيها الإنسان أدهان جرتي منه موتك تحيد من فعرة ونفخ وحا الله فوفا في صور بنكي قيامه وهذه فردي أولي مشابه ماتو بونكي اللي بابها ينفقه وحال لابوفا في الصور بونكي قيامه ذلك مركا لابوفي يوم الوعيد قدق بفل انتيسة معلين تذيو وجاد وحاتي ماتا كل نفس نفلارك دمانتا معها نفلارك وحال لجينا سائق ملك قدالك كحينايا إيا وشهيد ملك مرخاتي فرايا وحال لوي هذا لقد وحرنا إن كنت هاي في غفلة حلمان يموغنان من هذا وحن ما انت دعايا ايكو عيسي مشاقا واد موغي وكشفنا فيدني انك حقا رضاك يهلقي يدولكي كوايسي اوفى بصروك ارقاك اليوم ما انت حديد من دي الحرمو قال قريم ملكي مركان الله وكاشي قفكا ايلا يريو عكاس وقر وحق جمع يابوك يايسك قيامتي بألتاقين وقال وحوي هذا قرينه قرين الإنسان إنسان كان ملك لجري وحكا قرأي الله ملك الله أضلايا وحوي هذا إشارة لما يقول عيسى وسألك جيتين قفك وليس كمارك يصور الجنايا محكمة نكو صور الجنايا إسمي فيلك سبا الله إسلوا وضع محكمة لكينا فيلك نواكا أسلقي نواك كل كان ملك أمورك صور قرأي حوني يسن يا إسمي لبديبا ألا لو ديبا يا سحكم كي أقول له قل كحكم قد عيارك يكي ألا ديبا يا وقال وحجر قرينه قرين الإنسان الإنسان كملك لجري أو عكبر أي أي جرى هذا وحنا صدي ياري ما كواي لدي أنا كملك أكتر إذا أكيد حاضر ككوا أحد كان بني آدم كإنسان كا يوحي أنك قرى عمل ملف كيسيريو إشاقي واكنا أمرك إبادك سحكم كدعي إلامي وحلو شيقايا بخي بوقياي لبذي ملك مدن سائقها إكذال كوذي مدن شريكها كمرخاتك عاي كلك إنسانك يملف في إسلاكينين يا رب اللبذي كجرة ألقيا لبذينا ملك الرد في جهنم جهنم كل قد وحد كردان في جهنم جهنم القذيذة وحد كردان لحت المندقيس كل كفار كفار قال لما بدانه حق يلكي دفري عنيد كروفيا ومضى حلق وحقه كان سمي من ناحن خيبة للخير وناقة معتدين أن تدك دي كيسة يا لغن كيسة يا حقي سدوري يكو حد قدبة مريب حق شكية الذي ككرد تعالى يا لي مع الله أبوين معي إله آخر مشرقة لحت المانة التي أمرت قبتين لحدات المان وحيلة جهنم كتورو ألقي جدا في جهنم جهنم جدا هذا وحد كردا كل كفار قال نما بدنا كله عنيد على جالي مع الله يدوين اللجريدي إله معبود آخر أن الله هاي فألقياه كاسكو وروب الدرنا إله كلك متك الدرداري غيرك وحلو داجي شنتي تلمان وحري وحلوك الدرن ياي فألقياه حتى اللبدي ملكتهين كاسو حاد كردان في العذاب عذاب قديه كردا عذاب في أشديد الدراشة ضبطنا كل دو عذاب في مركي اللي قرد يارين دماتي أيو وحو مشرق أمامت كان قال لماذا بضني ملعونك وحو نفكده يا إنو يلا دا الشيطان كله جيري وانصومرنا إنسانك حق ملكو ديده إن شيطان لبكو نخونا أداد حسول ستان في سورة فصلت بينكو صومرنا أو في سورة زخرف يعنكو صومرنا ومن يعش عندي في الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون مركي ماشي لقيا وردا ماذا تهلا غفر عشي أيو نعنع رب إن قريني من الشياطين أدغان أنا جو إسكاه قاقي لها سيدان باقورتا إيه قلي إيه إلدو فيي حقا إدر درسيي وعسوك واضح فالكاسو كين إجدافة آية قال وحوي هذا قرينه قرين الإنسان إنسان كين لحير يا سيدان كا إلو ميي أيا وحوي هذا ربنا أنك ربك أنه أنا يميت كان إنسان كا الله أنه وضع ربك أهو إلا أن لما كرحيه من إيمالي والعمل صالح ومبالغو كرحيه ما أضغيته أن يمقوقني من كبر من اللومين ولكن يا شيكان إساقها في ضلال بعض مما قدهت بعيد حق كفر وحلمتوها وقعن هذه إسنا واي تبارد وإسنا باباني ما قصب أني حوقي عيبني يا ودي يا تبر مذنكم ملاعي كينا وحولي كان اللومي انت قف إيا قلو إيا أنقد الرقستي كان قلاش إذا بورينا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا شياطين تيبا الله ديري قال ديبو كتيري وحي قال ذاكوه ينلا ذاي أي كهر قيل ذاي وشياطين تي بالنسي قوله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ما كاسا ربي إلا ذا ورمرا وقت قيد مجوغنا وحثمين لها إذن بصاميسة أذلك النقاط نحن أذن إقراتها قال إبوحي إلا لا تختصموا همرمنا لدي أكتا إذا أكون مرمنا وقد قدمت أنا إذين هرمريي إليكم أذنك بالوحيد هران قد إذنك هرمريي حتى أدمرك وركوان سامي مريي ما أنت ورواد ماذا لأم لجأن جهنم من الجنة والناس واللفلين حتى بما يبدل القول أرى إلا ما بدل لدي أكتا إذا وما أنا منيه حتى نباهي بيض الله من الله ماذا للعبيد أدومها أنك مقرد الرئيس ومن ماذا وعذاب الآن يقوم قلبسا ما عذابه أحد إلى عابده فينا عذاب مقايه مذن ألا عابد جنال ألا قيل مايه وحساب تما يوم مال أيانا عدنا الظلم أن نقول أرندونا لجهنم نارت الليلة حلم تلاتي بلنك اللي قاد اللهم لأن جهنم أي الحقيقين أي يدي بالويدية انت اللي قطوري كرمرك اللي قطوري أرهن بماتي أي اللي يا جهنم حليم تلاتي ما أدبوحشنتي وتقول وحيتي هذا حقيقة بوحشمي حلم المزيد أما لفسنا يساولي أتكين أولما وحي اللي قر له هو اللي قر ذي كل قاسي ما لفسنا يسا واحد بوحين كرماله كل قاسي ربي سبحانه عز وجل فيضع الجبار عليها قدمه سبحانه إله بالوقت كورك كزارة مركز إنت يجير كذا أروسمه أو سيدي حير دبلو ريدوك شفوق تراده يتراده قط قط قط بس بس بس أولمك مركز أروس مركز ضرب دم بومن نغط قال وحير هذا قرين الإنسان كتلي لا حيري ربنا يا ربنا إنك الرب جنوب ما أتغيته ما أنا مباضيي ولكن هي شكرا إسقاف إسقاف في ضلال بادي قدر عيد حق كفق قال إبوحو جيلا لا تختصموها مرمنا لدي أكتيدا وقد قدمت وعيدين هرمريي إليكم إذنك بالوعيد قودي ما يبدل لما بدل القول أريد أن هرأوا الحكومي لدي أكتيدا لما بدلوا هو ما أنا إذنك نفتي إن حق أفضى فميسين باسجل إذن كل حساب تمايا بدل ما أنت مالي وما أنا منيه بظل من أحد الماء بالعبيد أدومها يوم مقال يوم مال أيانا أدوم ظلم أن نقول أران دون لجهنم النار تليلة هل امتلأت مبلغ جنتي أو تقول أران دون هل من مزيد كرنسي من ليه لكرا وأزلفت الجنة ملكا جنة دي يددك دي أوصاف تدينا واتنا جنة دي ملكا لسوء دوري أفرق لها لقصوى دورينا لكل أواب منك الله نقص بدن وفي أقواله وأفعاله وأعماله ومعتقداته انت بإلهه أولا الله أبتا أعدك للحكومة درسه حفيني بحي واجبة الله دري بو إلالي إلالي ليري من خشي الرحمن بالغي يسقون إلى أجري أي ولي كبق جري قيامة دين لتغينا وجاء بقلب منيب وحليم قلب عافي ما تغضى وأن له النقنا يا شركي يا شاكي يا نفاق يا ظلمي يا جهلي يا كبر يا عجبي يا حسد مدنا وسنكو جرم ولا تغي أفرتات الماندات كلا جنة اللقوس ودوينا يا دغيسو ووزليفت وحالة دوية الجنة ايش يكون ده اللي انت لقى صوبه يا الله سوى دوية نمو فرح قلينا يا الله دوية للمتقين الله ذاتكي كبقل وحي الله فري فرمي وحي الله ذهب يكبق هذي ايالي يا حافدي نواطن ارتبال انت انقليد اللي قارين انها كن نرصد كفر قبزد تفرجوا عليها هو دفري للمتقين ذاتك الله كبقل يا الله دوية غير بعيد إذا من الدروكسا غير كده أمو قطاهوستو لكينا إيا قارتا إنها كل لفتان وقلو كده وروح كده نعم كده أي إنها كل لفتان إلا يابان أي بشارة نصية هذا وحاد جدا ما كواية عدون الليلين يبوهاي إذنكو عدون كجولة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين تقوا وعقب الكافرين النار واتنا حتى عندها كويسا هذا جنة سيدين موقتا ما تواية تعدون ليدين يضوهي وددك الله يضوهي تعدون اللي قولا يواكوما أفرت المنددك اللي جاه الأول كو لكل أواب لكل فجاع من إبقوا نقط بضا وانبقوا قلي إلى إنو لنو لافو أربكو كوايا وعابدايا وطوغايا أكعب صونايا ورجينايا وعسكنايا اللي ساكتاقين أو يا مالي إنه سأقولك أغموه قولا لكل أهو من الله النقص بدا كله حفيظ وحور الهلي وحالة وحي الله فري إما أمورها ثون كما تجين صلاة كما تجين سكة كما تجين حج كما تجين سلة الرحم كما تجين وحالة فري كما تجين مو الهلي حفيظ وحو كلو الهلي وحي الله الرابي فرمصاري لكل أواب من الله نقض بدن كله حفيظ إلى علم بدن من أيها الأيبوهي خشيك عبسدي الرحمن إله النحريست وبغض تعظيم لجيه بالغيب إسقون جيد ووجاء فقارها قيام الليمد بقلب لاب الليمد قلب راسه مهيب الله قابلي انت مركيته لا تصي وطيني دي واو لا تصي اهورت وافيرين ايان حد قلت دي دقيست ودخلوها جنة دي واتني قلا بسلام كو قلا سلام لبضوا احتماسا نبت قليا كوكالا ايضا قيري ايه قورد ايه قبو ايه حنون ايه قنسمال ايه واحد الدنيا ذا كواركي جيرتان وطن ايه كوكا نبت قليا حجمي ايه والول ايه والبهار ايه عيل تقالي افحوم ابدا وحصد وكد مي الان ايه ذو لنبا لهم دار السلام في سورة الانعام نبت قليا اغل كيديبان لا ايه قنسمال اذيلكي ايه كان نبت قصي كلكا اذينكا والنبت قليا ذا كب سارستي اما بسلام والله يدين بريدين أيايو أرت ملاك تابا كوري ما نيسا كل كي ملاك تابا كورتي ما دو سلام عليكم مما صبرتم فالنعم عقبدا إيابا بنانك اللي قصوا دوايا واتين قصوا مرنا في سورة الزمر وسيق الذين تقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ولما ينقلن سلام عليكم طيبتهم فادخلوها خالدين او سلام دا سالوسو قلينا ايا حدا يقرانا تريش لها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار انت هذا سلام الله باكوي في سورة ياسين بين قصو مرني سلام بالقول اللي قو سلام سلام قولا من رب الرحيم قل قال اني سلام تاتاي إني تاي حمام باتكرنا باتقليسان ادخلوها لبدي بوا حميسة ادخلوها قال جنبي بسلام إنك الله يدين بريلين أيو وحالله رب شاريا وجنبا قليد يدسين معانين أيو ذلك يوم الخلود أشياء ستكو واريسان قارو دافي ميسان ذلك يوم الخلود وارتين كمالين تهديو حتى جنبي قلال وحالله رب تلقى لي موحا وجنبا قليه ذي الكلية ما يمسك عضوذي أمانك وذي كل حيران تاي أما ماشا هي ألا أما يوسن ألم طلبات بيقديم أيان طلبك ودعوهم فيها سبحانك اللهم انت سيورن أيان وحي شبين نوعي شبين تيرذي شبين أي أورت وضطا قل كي كفر قفصلان وآخر دعوهم أي الحمد لله رب العالمين ألابتي وكل عرق وري ألابتي أقادي حزمين مجرى لهم وحيليهم فيها جنة قده هذا ما يشاؤون وحي يقودون قولك وحي نقوم بها مجرة ووحي يقانان يدونين كصيفي عن وحاسيكوه الأيام ولدينا مزيد أنه الله يا أكتئد وكرنا الرضوان والنظر إلى وجه الله الكريم أنا أصينا لهم وحيليهم ما يشاؤون وحي يقودون فيها جنة قده هذا ولدينا أنك إباك سندا وحوى لهم فتك على صوت الماما مزيد كربين أن كربين أينو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشار قط يا الله صوت رأي هدية وكما لكنا مربع قصدي دي بلغو الله قال تعالى خبيوح يري وكم بضانا أهلكنا انت أن أخبنا بضانا قبلهم هو انهرتو من قرن انتان امد خبني بدانا هم كوالا الرغينا ايشدو كدرها شبنيه منهم قراش بطشا قبشدي حوقا وفنقبوا مركا لتوجيه ايانه فيرفيريا في البلاد نوركا نوركا يقول من الملحة قليا قد ايجيب ايبور يمالو قبلا للرادي وقاسا ربعين ايري حل من محيس مالو عرر مهلا وقف اله اريانا يمهلك مالو عرر وحقيس كيلا يا مال بالله مال والبالله حقيس كيلا يا بني آدم كادي دولة دانكو عيشو حدود كنتين لقدبات دولة كالله تقول يالي أكوا سانكا سعري فرلاتي باتاي أصبر كايا قويدان قادو هتيل كايا كدقو أكوكا كوري من كريم أيان قول لكن ألم نمو إريانا يا حقيقة يا ما قناني أما فنقبوا إذن كان بفير فيريا في البلاد فيري علمين ما حيث ما يلو عرأينا إلى ذهي مجر ولو ربدا كان دا كان بالله قد لقى وكان بضانا أهلكنا إنتا رغني قبلهم كوان أمت محمد كاكور من قرن أمت هم كوان لها لاقينا أي أشدوا كدر رايان منهم كوان لها لاقي أشدوا أي كدر هاسبرنايان منهم كوان قراشا بطسا حوقا فنقبوا إنك اللي إليا فيري وفتوشا في البلاد دلك إبا قوهيسا حلم محيس ما إبا اللغة عرب دلك إنو ليا إيانك له بصدر مجرى صوماء إساقك حرمة. إن في ذلك أنت إلا سوء أغريو إن في ذلك آياتك الله سوء شيء قدوة وحاكو سوغن لذكرى وانو لمن بيقو سوغن تاي كان له سوغن هذا قلب قلب عافي مدغبة أو القسمة مقل كالدعي وهو إساق أو شهيد ابنه سيا إساق في دياره وحي آياتك بارتاي قفك ورك أنفعه شنو صدح على الغباء وعدك يوانا ذلك جيدنا أيو أما درسي عشر كان لقال أيو وحي أنفعه قفك صدح شرط لقاه له شرطك كوبات لمن كان له قلبه واروحا قفصة قفك الريكار وته قلت الريكار كان حدقنا هذا ماشي قلب عافي ما يتغبى والنظيفة والجهل إيا الضلال إيا التغنيب كعافي ما يتغبى هديك لما ماشي نوافدي وينتهي وحكو قال أنا مالي انت هذا كان ولينا جهاز الاستقبال كما خربانا ركور بابا او احمقبته لمن كان له قلب واقو لبا او القسمة قلت انه احمق لبا انه كتل قلي ودكتنا وسيداي قلبي قينا فري مسقح لي امان كان وقادي وحلو شيئا او القسمة وهو شهيد اسا قلت قلب جوك هنقضو حدنا قلوب تسي حبني سياجوك وحاجر جسد حاضر وقلب غائب ما شوف ليا مسقح ليا ما كنا حق حرفي يمهندي يرهي الجيران كل كواف ليا وح مغلا ملك كل كسد حدا شرطي إنه قفك قلب عافي ما تقبل ماشي ليما الريكورد في يوم أو جاهز وسقينا يوم عقبنا ما قال كي دقها إنه دايو ومرك وركو دعايو ودكتك ودقيستو إيش كفيريو قلبك وديبو وهو شهيد كوبجوك إنو ياهي كوبجوك إنو ياهي وعادر لو عانت إن لها لشريط أول شريط مجري جرين عشر كواحا ونكفى إذا يسنجري تحي كوبجوك حتى إنت شريط لو ضوبتو حتى إذا أنت كابضتو يهدنك اللي حقور لو عشان شيخي وباري وقعنت هذا كجير وأن حرمي الدالي حراج مدن لهي حتى نكون نغزو كل كلام شريط هلو قولنا جايزو أما كوبجوك هلا نغضو إن في ذلك وكان محوسا قديسا وحاكو سوغان لذكرا وانو لمن بيقو سوغان تاي كان له هو هذا قلب عافي ما تقضى أو ألقى سمعة لقاها الدائي جلقيي بكتا مسقعد يمانك الرارعيي وهو إساق أو شهيد قلب إيا قالب لبدب قبجوه ولقد خلقنا سماوات خدمه ولقد خلقنا وحال الردين يا يهود إله اللحمة المضبوط دنيا أبوري لحد إله أدونك أبوري في سورة فصلة بين قصر شرحنا قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخر الآية جمعيكو أكثر إذن سبتي يا حدي اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة انت سردين لأبوري سبتي محل قبتي ولا شيء لا محل قبن يهودو أي لذلك إلى سبتي دون نصتي إذن إياك سبتي جمعة نمو دارتان أمال انت وحما قبتا إلا حبان لكود ديانا إنا شمتان مليحدان مالموضة كلايشا قيستان سبتي دان أوان نصتان تيبا لغو بينيه وحنا الله قوني بيهاي وحا ايه باشا يدانكو وحوكا باشا احد كأي حوشو قبطي مباشر ايو حبي بحرير ياسان وقبك حوشان وفرا كشاق ايو انها كشاق ايو اطفا كشاق ايو وقبا كشاق ايو دالي مادا الى سبحانه عز وجل وحو ايجادنا ايو امر كلية وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وما أمر ساعتي إلا كلمح البصر أو هو أقرب كن بوهر هذا أو البواء هذا حقيت ذلك كيمانا يا أغبيا ويا خبطا ويا أبناء الغرد وحيه مالع مكسو جيري سئل هدان وشكتا قال تعالى فدوحوا يري ولقد وحارونا خلقنا إنا نؤوني السماوات إلى ريالك تضبضا والأرض دول ريالك تضبضا وما بينهما إن تأونا يود حيسا في ستة أيام ما الملي حق دركوت قدوب أولها الأحد وآخرها الجمعة أي أنكو أبورني حدان أبورنينا وما مسنا نمتابا من لغوب النقم يدى المدن كل هذا رسولك إبتاي هذا الحمد إبل ولا هذا لا يو إن لحمل كريم إسك حمل سورة إلا ومك منك إجراء وليبك عن سرية سيدا أنت أيها الله يعني وحظا لك قبنينين كل كاسا ربي سبحانه فاصبر رسول الله دل قاضو على ما هذا الكركي يقولون قال ذكو أضلايا إلى هذا يوقفايا أذيكو قفايا ينتي بي يوقفايا اسكدوا القاضو وصبحتكو بحمد ربك أذيكو اللهكم أذنايا قبل طلوع الشمس قرع وصبح إذا أرتد محالة كنايا صلاة الصبح وقبل الغروب انت يندعين محالة كنايا الظهر والعصر ومن الليل من بعض الليل هذين كباركي فسبحتك المغرب والعشاء شنتي واغتبا كولا هذا القرآن كما شاكين وأدبار السجود هذين أطفال كتكتنا سنة الغرب ومن ذلك الراتبة إلى ذا قبلية بعد يتيلة يتيلة بضبالة يتيل مذنلة يسنك وأنباء هين راتبة فرب الرعصنين كالضحاء وصلاة الليل وتحية المسجد والخصوف والكسوف والعيدان سلام فرض برعصرين باجرة وادبار السجود فرض كقلاشين تكون ولقد خلقنا وحنون يا سماوات والأرض يرئي بلو بينهما انت أود حيث في ستة أيام لحمى الموت قدر كون وما مسنا نمانا تابا من لغوب دال فاصبرت القاضو حسول صوبانو على ما وحي كوركي يقولون كوهد لايا وصبحتك بحمد ربك أذو إباكم مهدين لايا قبل طلوع الشمس قرع هذا صبحت يا ظهرت صلاة صبحتك وقبل الغروب قرع هذا بعيد يا ظهرت أصري ظهرتك ومن الليل همينك قاركي فسبح ألا المغرب يعشوتك وأدبار سجي صلاة واجبك كلا شوضانا ثمه كلتك تصبح لنا غض واستمع قيامة أرك واستمع لقيسو يوم مال ينادي دواقاي المنادي ملك دواقاي حقيقة دواقاي من مكان مال قريب داريبا صخرة المقدس بيت المقدس لقعكو يا الله صخرة ليلة أيوم ملك فولايا والقاسو دواقاي أولي أي وحيد انتايو كالاي فيقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء والذين قرقبنا يا كالي كل كدواق أولا عنا أحدا كان يمد باقنا يمد نمال يوم مال يسمعون أنك أي مغردون أصيحة قيل ذا اللوغو يرأيو الحق يضرون كلها ذلك مركا الله مغلي أي يوم الخروج صبح دمالين تهديا إن أنك إباء نحن أنك أحد كلام مايا أي نحي وحي لنولين لولايا ونمي وحي لدلا أي أنك دلا وإلينا أنك إباء المصير أهشاهاتي يوم مالين تشقق الأرض ملك أود اللاعدون عنهم ذاتك حقوضا سراعا يقول دقدقا ذلك مالين حشر كل منوي علينا أنك إباء كورك أنك يصير كفض نحن أنك إباء أن يعلم موقع البدن بما هذا الحمد أن يقولون كهد لايان أما أذيك أما أنيك أما دينك وما أنت خسول بومته عليهم إياك كورك هذا بجبار حقا متقدر قناية وقصب دينك كل إنسينا متيه فذكر واني بالقرآن وحد كوانيسا من روحا يخاف كبقايا وعيدي قودي كان كبقي لحظة ماذا كبقي وأنا يصير واستمع دقيسو يوما مال منادي دواقاي المنادي ملك دواقاي من مكان ملبك دواقي دونا قريب دو نحو دو داي أما أنا قيب نو دو هواتا بيت المقدس أما هديك لصمد يبو دو داي يوما مال يسمعون أنكم مغلي دونا الصيحة ملكتك ويرى يقيل ليس بالحق فمما يؤمق لايان ذلك ما لنت ليسو قيل يبا يوم الخروج صبح ما لنك هذية إن أنك إبا نحن أنك أحدك لمي مكال ميسانو أي نحيي وحي لنولين نولين ونمي وحل دلا يا أنك دلا وإلينا أنك إبا أي المصير قل إليك نوهانا يا يوم مال تشقق الأرض عرضوا أي دلدل لا عيدون دون عنهم ذاتك حقوضا سراعا يقول دقدقا ذلك ما لنت عرضوا دلدل لا عدي أما ذلك أرنك عرضوا لا دلدل لا عدي حشر كل من علينا أنك إباء دوشنا يصير كفوتودوي عنه أنك إباء أعلم وأقوم بدا وأليم بكاوك بما هذا الحمد أن يقولون قاردك وأدلايان وما أنت رسول الله ماتي عليهم كركوضة بجبار مدرقنا يمتي حوشادتا ماها فذكر كواني بالقرآن قرآن كان قيمك بدا وحاد كوانيسا من أحدك يخافك عبسانايا عيدي أنه إباء قد ديك والله أعلم.